سلام عليكم. يا إنسان أرجوك حرك الإنسانية، أرجوك ترى ربك احترمك وترى دينك أكرمك، واتفقنا بداية البحث اللي يقر الدين تأخذه لو ما تأخذه هذا الدين ده يقر الإنسانية، وهذه تعاليم الله ده تقره للإنسانية. لعبوا عليك بالطائفية، تعرف أنت وأني أعرف، وأخذوا ما أربهم منك، ووقت اللي يخلصون شغلتهم ولا يعرفوك، تمام؟ ولعبوا عليك بوتر القومية والعرقية والجهتية، ويومية يطلعوا لك ملف، لكنه تكلم بالإنسانية. جرب أن تحكي بالإنسان وحقوق الإنسان، شوف ثاني يوم لو تعتم لو يكتم عليك لو تقتل. ولذلك يا أبنائنا يا ابن الـ15 والـ16، بس أنت بقيتنا، بس الشباب بقوا، تمام؟ أبائي كبار السن ده تزور راسك، تمام؟ بس ذولا بقون، نهتم بيهم لو ما نهتم بيهم. آمنوا بإنسانية الإسلام، الإنسانية اللي البارحة أوجه شكر، أي والله، أي والله، من منبر الحسين، من جماهير عاشوراء في مدينة العبيدي يوجهون شكر. هذا منبر من؟ ها؟ هذا منبر من؟ أدري منبر الحسين، هذا منبر من؟ صوت عالي. الجماهير الإنسانية تقدم شكرها لحسينية الكوثر. أبا وعلهم البارحة جايبين جهاز ويطبعون كتب ويوزعون، إي والله، باسم الحسين عليه السلام. لمن يوزعون؟ يوزعون للطلبة، طلبة المدارس. فنوجه لهم شكر، ونوجه شكر لكل من وزع دفاتر وأقلام وكتب ودعم الجماهير ودعم الإنسان من أجل أن يتعلم بأعلى أعلى الصلوات على محمد وآل محمد. سلمونا على الشباب اللي يقولون الدين، الدين هو اللي دمرنا، ها؟ مو هذا أيضا دين؟ قدم لو ما قدم؟ إذن الموضوع وين؟ إنساني لو مو إنساني؟ هذا الأرض وصل لك هي، ولو أدري بيك إلى خلق حكي بعد شان اتعمقت أكثر، بس ما تتحمل كلامك، لا يراد وقت بحوث تجي بالتدريج لحد ما توصل لك الفكرة. بسم الله الرحمن الرحيم، لقد خلقنا الإنسان في الله أحسن إنسان. الأطفال أرجو أنه باكر، الأطفال الحبابين أريدهم يقعدوهم هنا يمي يم المنبر، ذول هم جيل الإنسانية، صدقني وراح تراويك الأيام ليش، هم اللي راح يرجعون الإنسانية للشرق، ترجع قيمة الإنسان، ما ينذبح بعد الإنسان أبد، ما ينقتل الإنسان، ما يتاجر باسم الإنسان. أغثك تتحمل مغثة شوية؟ ها؟ إي مرات ترى المغثة شوية تولد عندنا الحافز للتقدم، صح لو لا؟ يا جماعة والله زحمة المتاجرة بعوائل الشهداء، والله زحمة المتاجرة بأيتام الشهداء، زحمة لو مو زحمة؟ والله والله سولفولي عوائل الشهداء كلام ديقومون به البعض، والله زحمة نحكي على المنبر، ما أقدر أحكي، ما أقدر، أخلاقي كإنسان شرقي ما أقدر أتكلم. ولذلك أوجه خالص الشكر والامتنان. اي والله اوجه خالص الشكر والامتنان لبعض رجالات الله جل وعلا. ايه اللي يشتغلون ويقولون الله يدري لو ما يدري، ها تشوفهم يعملون لهاي العوائل بصمت. وأوجه نداء استغاثة لآبائي شيوخ العشائر المحترمين في مدينة العبيدي، هذه الضابطة اللي احنا ما نقدر نتنازل عنها ودائما نفتخر بها، صح ولا لا؟ دائما الحوزة العلمية استعانت بهذه الضابطة المحترمة، نوجه لهم نداء أن احفظوا كرامة عائلة الشهيد، أن احفظوا كرامة اليتيم. وأما اليتيم فلا، لا تسمحوا لأحد. أنتم إن شاء الله تعالى أنتم الوجهاء، أنتم رأس القوم، أنتم لكم الكلمة، نعم وكلمتكم تسمع، والحوزة العلمية تمد يد الصداقة والعلاقة للجميع. فنرجو منكم المعونة، أنه إيد بإيد المثقف والشيخ ورجل الدين مو، وكنا نوقف سوية ونحافظ على اليمن، ها ها، على عائلة الشهيد على اليمن، نهتم بالأيتام. اي والله اهتموا اخواني بالأيتام، اهتموا بعوائل الشهداء. كل ما موجود عندنا ترى نيم سره من الشهيد، دم الشهيد هو سر توفيقه، وقافلة الشهداء مستمرة لن تتوقف، لأن ما أتوقع العدو راح يعوفنا بحامي ما دام إحنا نسير على هدى الإسلام، هدى الرسول صلى الله عليه وآله والعترة، وسائرين وننتظر الإمام الحق المصلح المهدي عجل الله تعالى فرجاه. الله يعجل فرج كلكم، قولوا آمين رب العالمين. ما دام احنا ننتظر ان يعجل الله فرجه، ما اتصور انه العدو راح يعوفني ويعوفك. نضل احنا هاي يومية طالعين من مؤامرة، طابين بشنو؟ بمؤامرة. ولذلك لابد ان نصنع جيل شنو؟ جيل انساني، جيل يؤمن بالانسان، باحترام الإنسان، بقيم الإنسان. أي بلي أي، مو من تمر بشوارع مدينة العبيدي تلقى كوم الزبايل هيك، تقولهم يا جماعة هاي ليش الزبايل؟ يقول لك عامل الأمانة مال بغداد، مو اسمها الأمانة العفو، أي عامل الأمانة ما حد يطير. ليش ما حد يطير؟ الأمانة وارداتها ما شاء الله، أين السبعين مليار دينار التي تدخل للأمانة؟ وين تروح؟ ليش ما حد يضرب؟ يقول سيدنا هاي بعض الأهالي من يجي خطية يلم يشيلوا له من عندهم، يقولوا أتفضل، أما ما حد يعطي وما حد يداري. بشرفك هذا احترام الإنسان؟ والقائمة تطول، الله يتعاند، ها؟ يا من تدعون الوصل بالله جل وعلا، ها هو الله يأمر باحترام الإنسان. ليس القرب من الله عز وجل بعدد الركعات فقط. يا من جعلت من الإسلام إسلاماً أنانياً تحدده الركعة المنزوية، ليس الإسلام ديناً منزوياً،